بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 15 يقول: شيخنا، عندنا في بلادي شرق آسيا مطاعم، وقد جرت العادة أن الواردين إليها رجال ونساء، فيحصل كثير من الاختلاط وبعض المنكرات، فهل على صاحب تلك المطاعم إثم على ذلك، وهل يعتبر ذلك تعاونا على الإثم والعدوان؟ إن كان مسلما فلا يحل له هذا، يحاول يفصل بين الرجال والنساء، ولا يجعلهم يقعدون إلى جانب بعضهم. أما المنع ما أظن يتيسر له، لأن البلاد الكافرة تلزم، ومن تشبه بهم من المسلمين يلزمون، لكن عليه أن يجعل حاجزا قدر الإمكان، ولا يمكن من مثلا شرب خمر، رقص له، لا يمكن من هذا، ولو أدى إلى قفل المطعم. وليثق بقوله، وليثق بوعد الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.